بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم من جناب التوحيد سده كل طريق يؤدي إلى الشرك. هذا الباب بالنسبة لما قبله العموم بعد الخصوص، لأنه ذكر في الأبواب السابقة أنواعا في سده صلى الله عليه وسلم في وسائل مبدئ من الشرك يرغب الصالحين والدعاء والصلاة عند قبورهم وأمر في قبورهم. وهذا الباب فيه تعميم وكل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من سد الوسائل التي تفضي إلى الشرك. قول ما جاء في حماية المصطفى، حماية لا منع، هذا منع الشيء أن يصل إليه لا يؤثر عليه، جعل حما عليه وصورة يحميه. وجناب المصطفى هو النبي صلى الله عليه وسلم، مصطفى معناه المختار، إن الله اختاره من بني آدم. والرسل كلهم مصطفون، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، المختار سبحانه وتعالى. جناب التوحيد الجناب هو جانب الشيء، الجناب والجانب معنى واحد، وسده كل الطرق المهمه الى الشيء. هذا معنى الكنايه، معنى الكنايه انه سد الوسائل. هذا من عقد التفسير، هذا من عقد التفسير والبيان. الكنايه معناها سد الطرق المهمه الى الشيء. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. الآية. قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم، العزيز، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم في المؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى أنه من أنفسنا أي من جنسنا، لم يكن من الجن ولا من الملائكة، إنما كان من جنسنا بشر نعرفه ونعرف لغته ويجلس معنا. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الرسل من جنس البشر يبلغوهم ما أنزل الله إليهم، ولم يجعلهم من الملائكة لأن البشر لا يطيقون رؤية الملائكة أو يجعلهم من العجب، أن العرب لا يعرفون لسان العجب، ما أرسلنا الرسول إلا بلسان قومه يبين له، بلسان قومه يعني بلغته يبين له. يعرفون نسبه أيضا، يعرفون أمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم، أنه كان معروفا قبل البعثة الصدق والأمانة، حتى إن أهل مكة كانوا يجيئون عنده ودائعهم يسمونه بالأمين عليه الصلاة والسلام. هذه الصفة الأولى من أنفسكم، في قراءة شاذة من أنفسكم يعني من خيالكم، عزيز عليه ما عنتم، ما عنتم يعني ما يتعبكم من العنف والتعب، وعزيز عليه يعني شديد عليه ما يشق عليكم، يشق عليه ما يشق عليكم، أو يريد لكم السهولة ويريد رفع الحرج صلى الله عليه وسلم، فلا يرضى لأمته بالمشقة والتعب، ولهذا كان يحب أن يفعل الشيء ثم يتركه خشية أن يشق على الأمة، لهذا قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. ولما صلوا خلفه صلاة التراويح ليالي رمضان تخلف عنهم ليلة الثالثة أو الرابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجز عنها. والشواهد على شرسه صلى الله عليه وسلم على التسهيل على أمته شواهد كبيرة، حريص عليكم، حريص على ما ينفعكم، حريص على هدايتكم، حتى قال الله جل وعلا له لعلك باعث من نفسك إلا يكون مؤمنين، لعلك مهلك نفسك من شدة الحرص عليهم، من شدة الحرص على إيمانهم. رسول الله عليه وسلم حريص على هداية الخلق ولا يريد لهم الضلال ولا الكفر، كان يعرض نفسه للأخطاء من أجل إنقاذ أمته من النار من الشرك والكفر، عرض للأخطاء عليه الصلاة والسلام بتبليغ الرسالة كما هو معروف في سيرته عليه الصلاة والسلام. المؤمنين رؤوف رحيم، المؤمنين خاصة تصف نحوهم بالرحمة والرأفة، يربط بهم ويشفق عليهم ويحنو عليهم عليه الصلاة والسلام. أما من الكفار فكان يغلو عليهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم، سويات الله لقوم يحبهم ويحبونه أعزة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، مع المؤمنين يلينون ويرفقون بهم ويخضعون يغفرون لهم الجناح، أما مع الكفار فكانوا يشتدون عليهم لأنهم أعداء الله وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهدون يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم قاتلوا الذين يعلونكم من الكفار فليجدوا فيكم غيظة. الكافر لا يصلح معه الدين. إذا أبدى العلاج فإنه لا يصلح معه الدين. أما في أول دعوته لم يبدي العلاج ولم يبدي الامتناع فإنه يدعى بالحكمة يدعى بالدين لعله يقبل. أما إذا ظهر من عدم القبول ولغته الدعوة ولم يقبل فلا تليق به لا يليق به الدين وإنما يليق به الشكر والغلظة. فإذا كانت هذه الصفات الرسول صلى الله عليه وسلم هل يليق به أن يترك الشرك يترك وسائل الشرك التي ترضي إليه ولا يبينها للأمة؟ الذي هذه الصفات هل يليق به أن يترك الوسائل المفضية إلى الشرك ولا يشتتها؟ هذا غير ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الشاهد من كل الآية أنه إذا كان يتصف بهذه الصفات العظيمة فلا يليق به أن يتساهل في أمر الشرك وأن لا ينهى عنه ولا يبين ولا يمنع عن الأسباب التي تبغيه إليه. هذا وجه الشاهد من الآية الكريمة. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه ابو داود باسناد حسن ورواته ثقات. هذا الحديث من الامثله التي سئل بها النبي صلى الله عليه وسلم الطرق لقبضه من الشرك. ذكر بهذا الحديث عدة أمور. الأمر الأول لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذا نهي صلى الله عليه وسلم. نهي للمسلمين أن يجعلوا بيوتهم قبورا. يعني لا يذكر الله فيها ولا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها. فكل مثل القبور لأن القبور ممنوع من التعبد عندها، ممنوع من قراءة القرآن عند القبور، ممنوع من الصلاة عند القبور، ممنوع من الدعاء عند القبور، فلا تجعلوا بيوتكم مثل القبور، ليس فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، فهذا به دليل على أنه لا يصلى عند القبور. ولا يقع عند القبور ولا يتعبد لله اي عباده عند القبور لان هذا من وسائل الشرك. وفيه دليل على مشروعيه احياء البيوت باذن الله عز وجل الصلاه فيها صلاه نادره ان افضل صلاه المرء في بيته إلا المقصودة فريضة ومدة المساجد. أما النوافل فالأفضل أن تصلى في البيوت يكون البيوت بسيط لصلاة العبد ينظرها به للصلاة فيكون فيها ذكر الله تلاوة القرآن. القرآن يفل من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يجعل البيوت نصيب من ذكر الله ومن الصلاة من النوافل. ولا تجعل البيوت مأوى للشياطين تعمل فيها المعاصي ترتفع منها الأغاني وأصوات المزامير ويسقط فيها الغش الذي يفلت إليها الأخلاق الفاضحة التبسط والعري والسرور وفعل الفواحش بيوت المسلمين لا تكون مثل بيوت الكفار. تكون بيوت المسلمين يشع منها النور ويشع منها الخير. هكذا ينبغي ان تكون بيوت المسلمين. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. وهذا ايضا فيه شاهد للباب. لا تجعلوا قبري قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الرسول سيموت على الان في حياته، لانه يعلم انه سيموت وانه سيدفن في قبر كغيره من البشر، لكنه خاف على امته ان يفعلوا عند قبره مثل ما تفعل الامم تقبض انبيائها من الغلو ووسائل الشرك. ذلك لا تجعلوا قبري عيدا. العيد اسم لما يعود ويتكرر، يتكرر في اليوم او في الاسبوع او في السنه. كرر في اليوم صلاه الجمعه، هذا عيد المسلمين، يتكرر كل يوم يجتمعوا المساجد، يتكرر كل اسبوع صلاه الجمعه. يجتمعون في مسجد واحد، وتكرر كل عام في مكة شاعر الحج عند الكعبة، تكرر كل عام هذا العيد، هذا عيد مكاني، هذا عيد مكاني. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإمام قبره عيدا مكانيا يجتمع عنده الناس للتبرك به صلى الله عليه وسلم والدعاء عنده والصلاه عنده. فهذا فيه سده صلى الله عليه وسلم طريق المبغي الى الشرك. اذا كان هذا لا يفعل عند قبره صلى الله عليه وسلم، كيف يفعل عند بقيه القبور وقبور الاولياء الصالحين؟ يجعل محل للاعتكاف الجلوس عندها والإقامة عندها والعبادات عندها، قد إنها تقبل عندها أكثر من غيرها. هذه من الوسائل المضنية إلى الشرك. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يترددون على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كلما دخلوا ذهبوا إليه وسلموا عليه، فهم أحرص الناس على الخير وأحق الناس الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولوا أنفسهم ما يحبون أنفسهم وأولادهم، فكانوا يترددون على قبره لعلمهم أن هذا لا يجوز، ولأن الرسول نهاهم عن ذلك. إنما كانوا يسلمون عليه إذا قدموا من سفر. فكان الإمام مالك رحمه الله يقول كان يكره أن يكون الإنسان زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لم يرد زيارة قبره الحديث الخاص، وإنما يزار قبره صلى الله عليه وسلم لعموم الأحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها بزيارة القبور، ليس بالعموم، بل هو أولى عليه الصلاة والسلام. أما في حديث خاص يأمر بزيارة قبر الرسول، هذا لا يكفي. الحديث التي يرونها ويتناقلونها كلها باطلة، فتقوم بها كلها وما يملك قبل يوم اضطرارهم. وإلا عنده كتب مشهورة من الأحاديث حتى عن زيارة قبر الرسول على سفر الليل وعلى وعلى، كلها باطلة فتقوم بها كلها. ولم يروها الأئمة الحمد لله، وإنما يرويها القرآن أشباعهم. وقد ينسبونها إلى الأئمة، قد ينسبونها لأجل أن تقبل وهم براء منها. هل تجعل قبري عيدا محلا للاجتماع والتردد على قبره صلى الله عليه وسلم؟ بل من سلم عليه إذا قدم من صبر فإنه يمشي ولا يجلس، يسلم يمشي. إذا كان الصحابة يفعلون ذلك ما كانوا يجلسون عند قبر الرسول أو في دكة الأهوات اللي يسمونها إلى الباطل. هذا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، يجلسون في دكة الأهوات أو عند القبر، هذا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا بالنار القديم في محل اجتماع مرتاح ومتردد عليه، هذا وسيلة لمساعدة الشرك. صلوا علي أيدي وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أيديكم. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هذه حقوق علينا، أمرنا الله بها بعد أن ذكر أنه سبحانه صلى عليه، صلت عليه ملائكته، ثم أمرنا قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. يصلون سورة المضارع المتكلم، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال صلوا على النبي، قال يصلون بعبادة التكرار، يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعة، غير حقوقه صلى الله عليه وسلم عليه، لكن ليس معنى ذلك إلا ذلك أن القبر من الصلاة والسلام على الرسول. صلي عليه في أي مكان من المشرق أو المغرب، وهذا يبلغه صلى الله عليه وسلم بدون أن يتفق على قبره. كان تسلك أن الرسول يبلغ الصلاة والسلام، هذا يحسن ولو لم تفضل النقد، هو أن ضبط المسجد أو المغرب في أقصى الدنيا. صل وسلم على الرسول ولك الأجر، من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة في أي مكان. يا حاجة يقول بروح أصلي وسلم على الرسول عند قبره إن الله أمرني بذلك، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. لا قال صلوا عليه وسلموا عند قبره، بل أطلق سبحانه وتعالى وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، بين أنه لا خصوصية الصلاة والسلام عليه عند قبره، بل إن هذا منهي عنه عند قبره. صلي وسلم عليه في أي مكان، هذا فيه مشروعية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. قد تجد في بعض الأحيان في خطبة الجمعة وفي ليلة الاستسقاء تشهد الصلاة التشهد الأول والتشهد الأخير واجب عند ذكره صلى الله عليه وسلم، واجب وفيما عدا ذلك تكون مستحبة. وكل صلاة تصليها على النبي فتبين عشر صلوات، وإن انكسبت فهي كافية، وكل صلاة تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من أمور الفرض، يعني كيف يبلغ الرسول؟ الله أعلم بذلك، فما تعرض عليه أعمال أمته من أمور الفرض التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الحديث واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفات قبره إليه، ونهى عن جعل البيوت مقابر، دل على أنه لا يجوز الصلاة عند المقابر كما دلت عليه الأحاديث الأبواب السابقة، ودل على أن الصلاة والسلام على الرسول مشروعة، وأنها تبلغ لمن صلى وسلم عليه في أي مكان، ولا خصوصية للحضور عند قبره صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرقة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا عليه فإن تسليمه يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. هذا علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسمى زيد العابدين وهو من أئمة التابعين عن أبيه الحسين بن علي عن جده علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا له من سند عظيم عن أبي زيد العابدين عن الحسين ابن علي بن أبي طالب ست الرسول صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب من المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر كيف جاء هذا الحديث عن هذه السلسله المباركه الذين هم اقرب الناس الى الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف بلغوه للناس هذا من امانتهم رضي الله تعالى عنه من امانتهم كيفهم على الامه ان رسول الله انه راى رجلا علي بن حسين راى رجلا ياتي الى برجا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم برجا الفتح عن سقوط الجدار لأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها لأنه دفن في المكان الذي توفي فيه بيت عائشة لما كانت عائشة على قيد الحياة كان الباب مفتوحا كانت تدخل وتخرج من بيتها لما ماتت رضي الله عنها لما ماتت سد الباب وقدم خلالك لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان بين مهلك في جدار كان هذا الرجل الجاهل ياتي الى هذا المهلك يدخل ويدعو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لما راه علي بن حسين نهاه عن ذلك قال ألا أحدثكم حديثا عن أبي عن ابني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له قال لا تجعلوا قد عيدا ولا تجعلوا قبورا صلوا علي حديث هذا من الحديث أبي هريرة هذا الحديث أبي هريرة السابق لكن هذا فيه واقعة وحادثة حدثت وحصل عندها انكار انه مثل حديث ابي هريره لكن هذا فيه انكار منكر لان علي بن حسين انكر على هذا الرجل فيه انكار منكر لا تسلم الشرك او وسائل الشرك لان الرجل ما عمل شركا وانما عمل وسيله وسائل الشرك وهي الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم به ان الذي ينكر الشيء يذكر الدليل ليامر بشيء او ينكر شيئا يجب عليه ان يذكر الدليل لان علي بن حسين لما انكر على هذا الرجل ذكر الدليل بسنده ذكر الدليل بسنده على الرسول صلى الله عليه وسلم من علوم الاسلام فيه كما دل عليه حديث ابي هريره السابق في سد الوسائل المهمه الى الحديث قوله باب ما جاء لحمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل الى الشرك قد تقدم فيما سلف من الابواب قبل هذا قوله قد تقدم من ابواب الثلاثه التي سبقت سبق النبي صلى الله عليه وسلم بطرق الوضوء الى الشرك الحديث الذي ذكرها المصنف في الابواب السابقه قوله وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وجه الدلاله من الايه أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كلما يؤثم الأمة ويشق عليهم كلما أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل يعز عليه كلما كلما كل من العز والصعود العز والصعود له صلى الله عليه وسلم يعز عليه كلما يؤثم الأمة ويشق عليه يعني دعوة أو لا يؤثمها ولكن يشق عليها من كذا كان يشق عليه الأمراض فيؤثمها وما يفرقها. وأعظم ما يؤثم الأمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منهم من كبائر الذنوب. وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى. قال أنه صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك والنهي عن أسبابه ووسائله المؤدية إليه حماية للتوحيد لا يمنع التوحيد من أن يتفرق إليه الشرك. هذا يدل على العناية به وأنه يجب العناية به ليعرف بالناس وبيان الوسائل التي تؤدي إلى الشرك. لأن بعض الناس اليوم يقول اتركوا على المسلمين الناس كلهم على عقائدهم يكفي أنهم ينتسبون إلى الإسلام يتركوا التوحيد من فرقوا الناس فرقوا الناس هذا كلام باطل. وإن كانوا يرددونه ويزعمون أنهم الدعاة إلى الله يرددون هذا الكلام هذا يتنافى مع الدعوة إلى الله لأن أصل الإسلام وأصل أصل الدين هو التوحيد لأنه إذا أهمل عنه تفرق إليه الشرك وإن دعاة الضلال لا يسلكون ولا يكملون ولا يملون حين حمل دعاة التوحيد وسكتوا تهاونوا بالأمر محبت دعاة الضلال وما أكثرها حين كان علماء التوحيد سيددين قائمين بالدعوة إلى الله وبيان التوحيد والنهي عن الشرك فإن أعداء الله ينهزمون كلامهم لأنه يبطل شرهم كما يستفعل أمرهم فيعقمون أهل التوحيد علماء التوحيد وثقتهم بالواقع ثقتهم بالناس ليس أهل الضلال لأن السالم إذا رأى بغلا من الناس اتبع قصه صرف أموال الناس فإذا رأى الناس متيقظين آمنين فإنه يفعل يجب التنبه لهذا الأمر. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى. وقد كانت هذه حال أصحابه رضي الله عنهم في قطعهم الخيوط التي رقي للمريض فيها. وما مركم بالجهة الرقى والعجلان وجهة بن يمان قطع السيف الذي رأى على الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أيضا قال لا هذا قال من الأمة قال انزلها قال ابن الوهم قال البيعه فانك انها لا تجدك الا وهنا فلو مت وهن عليك ما اثنت ابدا واذا ابن الامام يقول من قطع قلوبك بالنساء كان ما عتق رقبه وابن مسعود رضي الله عنه ايضا لما قطع قلوبه قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون صدق هذا من الصحابة العرب عرفوا هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم لطبعهم القلوب التي رقي للمريض فيها ونحو ذلك من تعليق التمائم. إذا علمنا الذي تعلق على الأولاد سواء كانت من القرآن أو من غيرهم فلا يجوز تعليقها، إنها وسيلة للشرك. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يعملوا بها في هذه إن يمسك الإسلام الذي ألف كتاب صاحب الملك بالرد على الشرك. نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها كما تهجر القبور عن الصلاة إليها مخافة الفتنة بها وما يقضي إلى عبادتها من دون الله، لأن النهي عن ذلك قد تقرر عندهم. نهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك. قوله لما نهاهم عن الصلاة عند القبور نهاهم أن يجعلوا بيوتهم مثل القبور لا يصلى فيه ولا يكره الله فيه، إنما تكون بيوت مغلى. قوله ولا تجعلوا قبري عيدا فيه شاهد للترجمة. قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. لا يجوز الاجتماع في المكان تعظيما له ما لم يعمل الجاهليه الا بالالسنه التي شرع الله في الاجتماع فيها من حجاب المساجد التي تعبه المشرفه مثل جبل مزدلفه وعرفه. أخوذ من المعاودة والاعتيان، فإذا كان اسما للمكان فهو الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام العيد فيها عيدا. نعم العيد على قسم العيد المكاني وعلى عرفنا عيد زماني. عيد الزماني هو اليوم والايام التي تتكرر يعطرها الناس ويعطرون فيها اعمالهم ولدها شركاء ليس للمسلمين الا عيد الفطر عيد الاوقات عيد الفطر وعيد الفطر وصلوا رفع أعياد المسلمين على أهلين الجنبين ماذا هو من أعياد الجنبين؟ عيد المولد، عيد الجلوس، عيد الجمع، عيد إلى وقت كل أعياد الجنبين أعياد الجنبين أعياد المسلمين أن يحكموا بها وأن يعقلوها وأن يقصوها بشيء بين سائر الأيام. وكان بالمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى. هي ليست تعظيما للمخلوقين، إنما تعظيم الشعائر الإسلام، يعني عيد الفطر بعد صيام رمضان الذي هو ركن أركان الإسلام، عيد الأضحى بعد الحج بعد الوقوف بعرفة الذي هو حكم الله الاسلام كما في الحديث. هي اعمال من اجل اعداء العبادات ليس من اجل تعظيم محامد او تعظيم مكان او تعظيم مناسبه يعني ما فعله اقرار النور وان يعملون اعمالا للجاهلين كما عوضهم عن اهل المشركين المكانيه بالكعبه وبناء ومزدلفه وعرفه والمشاعر. قوله وعن علي بن حسين انه راى رجلا يجيء الى فرجه كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقرا. الا احدثكم حديثا سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه ابن المختار. المختار كتاب للإمام عبد الله بن محمد بن عبد الواحد الحنبلي. والمختار يعني الأحاديث الصحيحة التي اختارها عنه زائدة على ما في الصحيح. هذا الحديث رواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء المختار. قال شيخ الإسلام إلى الدين عبد الله بن محمد عبد الواحد الإسماعيلي الحنبلي. قال شيخ الإسلام فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل البيت كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أفضل. انتهى. قوله عن علم يمسك الشيعة عن يمسكون أنفسهم بهم ويعظمون قبورهم ويجدون عليها المشاهد. انظر إلى هذا الحديث الذي جاء عن أهل البيت على في الرد على الشيعة أهل البيت يقولون أنهم كانوا منهم سادتهم المسكوطة هم أنكروا عليكم هذا الشيء هذا حجة عليهم. قوله عن علي بن الحسين عن ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنهم أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه ما رأيت قرشيا أفضل منه مات سنة 93 على الصحيح. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الضاء وهي القوة الجباع والخوخة ونحوهما. قوله الخوخة والقوة والفرجة يكون عن الواحد. قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه وهذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام ما علمت أحد رخص فيها وهذا يدل قوله فيدخل فيها فيدعو فلها وهذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قصد القبور ذكر عندها من غيرهما من يكون سائر الشرك اما الذهاب اليها لزيارتها والسلام على الاموال ذكر لهم فهذا مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم امر بزيارتكم وهذا يدل على النهي عن قصد القبول والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. المشاهد هي الأضرحة، المشاهد هي الأضرحة التي يدلون على القبول، مشهد الحسين ومشهد الأرملة ومشهد أدب ومشهد مشاهد. قال يسمونها مقامات، كل المشاهد يسمونها مقامات، يسمونها مساجد. قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدا رخص فيه. يعني من أهل العلم، ما علم أحدا من أهل العلم المعتبرين رخص في تعقد علم القبور والاجتماع عند القبور. هذا معناه الإجماع، ولا تشرك، هذا معناه كفاية الإجماع لعلماء الأمة المعتد بهم، ما منهم أحد رآها بالشرك. قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا على أن قصد القبر السلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه. يعني كل دخل المسجد ليصلي، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أهل المدينة أو من المقيمين فيها، ليس بحاله. قال يشرع لهم كل ما يجب يصلي وهو يصلي قبله، انما هذا في اول وقت حينما يجب السفر، لان ذلك لم يشرع. وكره مالك لاهل المدينه كلما دخل انسان للمسجد ان ياتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لان السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا الكلام للأمة، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، إذا كان أولهم لم يكونوا يفعلون هذا عند فضل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لا يجوز لترك الأمة أن يعملوا هذا الشيء بدعوى أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. حب الرسول واجب، لكن حبه يكفي اتباع صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، لا مخالفة للاقتداء في دينه، لأن هذا لا يدل على حبه. مخالفته والاقتداء في دينه لا يدل على حب الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يدل على حبه هو اتباعه والاقتداء به. كان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا وحركوا. قعدوا في مكان طلب علم أو ذكر الله عز وجل في المسجد، يقعدون في المسجد، ثم يجلس في مصلى، لا يذهبون إلى القبر. فإذا قضوا الصلاة قعدوا وخرجوا، يعني منهم من يقعد ومنهم من يقعد. نعم. ولم يكونوا يأتون القبر بالسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه بالصلاة أكمل وأفضل. نعم، يصلون على الرسول، يسلمون عليه في الصلاة فريضة داخلة، يصلون عليه في المكان، ولا يختص هذا بمدينة قبره، لأن المدينة قبره يؤول إلى الشرك. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم عنه في قوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام. ولعل من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، لما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر فهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم. على الباب مفتوح يعني عبد عائشة كان الباب على حال مفتوح لم يكن يذهبوا إليه علمهم أن هذا لا يجري ولا لسؤال عن حديث أو علم. ولا كان الشيطان يطمع من الرسول يعني من كل عائشة يسألونه يقول عائشة يسألونه عن ما أسأل عليهم عن الحديث إنما يكون يسألون الرسول قبل ما كانوا يسألون الرسول علمهم هذا لا يجري. ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما او سلاما. لان الشيطان تسلط على المتاخرين القرانيين قد تصور لهم صوره الملك يكلمهم كلام هو الملك خرج من قبله بل عند القرانيين والمتصور يدعون ان الملك يقود اليهم يكلمهم صوروا يقولون هذا روح النبي أو النبي خرج من قبل مو من حقيقة الشيطان الشيطان تصور له سلمه على لسان النبي لأجل إغلاله ولأجل إغراءه وكأنهم يقولون أن الرفاعي لما سلم على الرسول أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يده من القبر صافح الرفاعي هذا من الكذب المسخرة رسول صلى الله عليه وسلم ما أخرج يده لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء والصحابة كيف يخرجها للرفاعي القرآني هذا من الكذب المكروه نعم لكن هم قصدهم الدعاية لهذا المذهب الخبيث نعم. ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم سلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث وأنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما ظنع الشيطان في غيرهم فأظلهم عند قبره وقبر غيره. الشيطان ما فعل هذا في وقت الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد القرون والضلال لعلمهم أن هذا باطل ما صنع الشيطان هذا لأنه لو صنع ردوا عليه ورفضوا لما جاء المتأخرون تسلط عليهم الشيطان وصدقوه وظنوا أن هذا هو الذي طلع من قبره أو الروح تشكله أو النار أو يكلمهم هو الشيطان تصددوا لجهلهم وبعدهم على أدلة الكتاب والسنة واعتمادهم على الخرافات حكايات باطلة والأحاديث المكذوبة تسلط عليهم الشيطان تسلط الشيطان مع الجهل. نعم. حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويحدثهم في الظاهر وأنه يخرج من القبر ويرونه خارج من الرسول في حفل المولد ولذلك يقولون يقولون يقولون يقولون الرسول يأتي ما جاء الرسول إلى الصحابة ويقول لها الراشدين إذا استمعوا للتشاور ما جاء الرسول يجي لهؤلاء القرآنيين كذبا من الله المكشوف وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمه. هذا من الباطل لأن الأموات لا يرجعون من الدنيا أبدا لا يرجعون من الدنيا أبدا هذا المحال من الكذب لا الوصول ولا غيره. نعم. وأن أرواح الموتى تجسدت لهم فرأوها. والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما كان يفعل من بعدهم من القلوب. قال سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء. هذا الحسن بن علي بن حسين الذي سبق علي بن حسين وهذا ابن الحسن أيضا ذكر ما ذكره الرسول. نعم. فقال هلم إلى العشاء قلت لا أريده. قال ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال لي إذا دخلت المسجد فسلم. أنا في كل مسجد حينما تدخل تقدم رجلك اليمنى فتقول بسم الله أعوذ بالله العظيم من الكبير والسلطان القديم من الشيطان القديم اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله عظيم الجنود والتحدي أبو الله رحمه بكل إنسان إذا مثلت تصلي وتسلم على الرسول بس الرسول غيره ما يحتاج أن تروح للقبر. قال إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. لا ليس للقرب من قبره صلى الله عليه وسلم ميزة على أن بعد عنه كلهم سواء من صلى وسلم على الرسول وصل إليه يعني ما أنت ومن بالأندلس يحصل الأرض من فرنسا من إسبانيا اليوم يسمى الآن إسبانيا هذه الأندلس يقول ما أنت وهو من الأندلس إلا صوت ضرب المثال. قلت وهذا أيضا له قرب النسب وهذا أيضا له قرب النسب طبعا لأبيه كلهم من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم أحفاد فاطمة كلهم أحفاد فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا أيضا له قرب النسب وقرب الدار فنهى عن المجيء إلى القبر للدعاء عنده فالمجيء إلى القبر للسلام عليه. هذا أبلغ رد على الشيعة هذا أبلغ رد على هؤلاء أئمة أهل البيت ينكرون هذا الشيء. نعم. فالمجيء إلى القبر للسلام عليه وتحري إجابة الدعاء ليس مما شرعه الله ورسوله لهذه الأمة ولو كان مشروعا لما تركه الخلفاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين ولما أنكروا على من فعله وقولهم هو الحجة وهو الذي دلت عليه الأحاديث في حديث عائشة وحديث الباب وغيرهما لعلم السلف بما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن الغلو وخوفه مما وقع ممن غلا في الدين واتبع غير سبيل المؤمنين كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من بلغته هذه الاحاديث ولكنه لم يلتفت اليها واصر على ما يعمله الخرافيون عند الحضور انه تنطبق عليه هذه الايه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء المصير. يقتل الانسان بنفسه عند جهه او لثلاثه من يشاقق الرسول هذا شاق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى قامت عليه الحجه بين له الهدى بقلوب هذه الاحاديث وأرسلنا إليه صحيحة مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. توصل هذه الأحاديث عن أهل البيت، أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة نارية تتلألأ بالنور كلها تنهى عن هذا البيت. فمن بلغته هذه الأحاديث وأصر على ما عليه الترابيون والقبوريون قد شاق الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما قامت عليه الحجة وتبين له الهدى، فهو متأخر لهذا الوعيد. هو الذي ما تولى أن الله جل وعلا إذا لم يقبل العقل الهدى بعدما تبين له يختم على قلبه، لا يقبل الهدى بعده، يختم على قلبه يقلب أفئدته وأبصاره كما لم يؤمن أول مرة فذروا في طغيانهم يعمهون. ولما جاءوا فتح الله قلوبهم قالوا لا يهدي القول الظالم، فيخشى على من بلغه الحجة وقام عليه الدليل ولم ينتهي أن يصاب في قلبه في الزيت والضلال، يحذر الذين يخالفون عن أمره يصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. نعم. ولما حدث الشرك بأرباب القبور في هذه الأمة وتعظيمها وعبادتها صارت تشد الرحال إليها لقصد دعائها والاستغاثة بها، لم يبتغوا الدعاء عندها بل صاروا يدعونها، وهذا ما يعود إليه المسائل تعود إلى هذا. وبذل نفيس المال تقربا إليها وتعظيم سجنتها، فيا لها مصيبة ما أعظمها. نسأل الله السلامة من هذا الشرك وما يقرب منه أو يصل إليه. نعم، القلوب بيد الله، ونحن لا نأمن على أنفسنا من الخاف، الإنسان يحذر ويخاف. إبراهيم عليه السلام يقول وجنوبني وبنية نعبد الأصنام أطيئنهن أضللن كثيرا من الناس، خاف على نفسه. كيف لا نخاف على أنفسنا أن نصاب بما أصيب به؟ علينا أن نحذر ونخاف، وأن نتعلم التوحيد، ونتعلم أمور الشرك ووسائل الشرك حتى نتجنبها ونحذر ونقدم منه. أما الذي يجهل الشيء فإنه لا يعرفه، وكيف يتجنبه وهو لا يعرفه؟ بل إنه قد ينطلي عليه أنه شيء حسن شيء طيب في أهل الله والتقرب إلى الله وإلى آخر وحق للصالحين وحق للرسول إلى آخر ما يموهون به، ثم ينخدع الإنسان إذا كان على جهل ينخدع بهذه الأمور، لا سيما إذا رأى كثرة الناس على هذا الشيء. لا يخلص الإنسان إلا بالكتاب والسنة، رجوع إلى الكتاب والسنة بنية صادقة ولن يخلص الإنسان. ومن فضيلة الشيخ وفقكم الله، سوف نرد على من قال إن الأصل أن الأموات يسمعون كلام الأحياء، ويستدل بقصة كفار قريش حين ألقوا في قليب بدر فخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يستدل بأن الميت حين يوضع في قبره يسمع قرع النعال، كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من سلم عليه، فهل يقال إن الأصل أن الأموات لا يسمعون أو يسمعون؟ أفيدونا حفظكم الله. ما لكم قول الأموات يسمعون أو لا يسمعون؟ أنت من هي عن الشرك وعن وسائل الشرك وعن العقوب عند القبور، سواء يسمعون أو ما يسمعون، عن الشرك بماذا؟ من هي عن الشرك؟ إذا صاروا يسمعون تجد القبور يشركون، ليه؟ حتى أن يسمعون، رغم أنهم يسمعون. من يعني الشرك؟ من يعني وسائل الشرك؟ من يعني الصلاة الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور يعني ما عنا الأحوال التي ذكرت قتل بدر وكل الميت يسمع فرع النعال هذه أحوال خاصة وهنا عامة في أوقات محددة وقتل بدر على خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعجزات عليه الصلاة والسلام مو عامة مع كل ميت وكونه يسمع هذا عند العلم يعني عند ما يوضع أول ما يوضع في قبره مو دائما يسمع ما في دليل على أنه دائما يسمع هذه حالة خاصة ولكن كما ذكرت أول لو ثبت أنهم يسمعون فتبني عن الدعاء لهم عن سؤالهم وعن سؤالهم راحوا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصلت مشكلات عظيمة في وقتهم ما ذهبوا إلى قبر الرسول يسألون يسألون فكانوا يستمعون ويتشاورون ولا دار من الرسول يسمع ويروح لهم كلهم يسمعون انهم دليل على جواز دعاهم وسؤالهم وتعلق بهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يذهب الى زياره قبر عينه ويدعو له فيكون القبر امامه تسلم على الحيوان تسلم على الحيوان يستقبل عند السلام أما عند الدعاء يستقبل إذا كان اجتمع أنه يستقبل القبلة ويستقبل وجه المنزل أما إذا كان القبر في جهة معاكسة للقبلة إنك تستقبل القبلة عند الدعاء الدعاء يستقبل القبلة وعند السلام يستقبل المنزل فضيلة الشيخ وفقكم الله لو كان الإنسان يقرأ القرآن قبل دخوله المقبرة فهل إذا دخلها يتوقف عن قراءة القرآن وعن الذكر أم يستمر في ذلك؟ نعم لا يقرأ القرآن في المقبرة لا يقرأه في المقبرة حتى يبتدع به يقول للناس يسمع قراءة القرآن في المقبرة يسمع أحد يقول إن هذا مذكور أما إذا قرأ القرآن بينه وبين نفسه ولم يعتقد أن هذا مشروع بالمقبرة يستمر على القراءة بينه وبين نفسه ولا يسمع أحد فالأمر فيها نسبة لكن إذا رأى صوتا الناس لا يدرون يقول أنا مشروع بالمقبرة يقتلون به نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا دخلت المسجد النبوي من جهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هل الصلاة والسلام عليه تكون واجبة في هذه الحالة؟ لا ولا عند دخول المسجد يستحق دخول الذكر وفيه الصعيد ولكن الصلاة والسلام على الرسول على المسجد سواء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يسمى يوم الجمعة عيدا وإذا كان كذلك فهل نقول بأن أعياد المسلمين ثلاثة؟ يسمى عيد الأسبوع ما هو بإطلاق يقال عيد يقال عيد الأسبوع أكثر نعم إذا سميت عيد الأسبوع تميز عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نلاحظ أن خطباء الجمعة يختمون خطبهم بأمرهم للجماعة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهل هذا من البدع أم عليه دليل؟ الصلاة والسلام على الرسول في أول الخطبة حينما يأتي بالشهادتين يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أثناء الخطبة يقول من الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذا في أول الخطبة وفي أثنائها. أما ختم الخطبة بالصلاة والسلام على الرسول هذا أمر مبتدع ما كان معروفا. صلى على الرسول في أولها وفي أثنائها ويذكرهم بالآية إن الله وملائكته. أما أن يختم الخطبة المعروف أنها تختم بآية من القرآن، الخطبة الأولى بآية من القرآن والثانية تختم بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والآية من القرآن أيضا جامعة شاملة. نعم، معروف أنهم يختمون الخطب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر هذا في هذا الزمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما موقفنا تجاه من نراه لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو متجه في دعائه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو الجريمة كلها وتحكم ما تيسر بما رأى. أما القبر ما هو موضع دعاء سجل له هذا. وتنبه أيضا للحرس اللي عند القدرة، نبههم على هذا الشيء. نعم، علشان أنهم يعلمون الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا بني مسجد في القرب من المقبرة أمام إذا بني مسجد بالقرب من المقبرة على اتجاه القبلة على مسافة 30 أو 40 مترا، فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ نعم، هذا المسجد خارج المقبرة يكون بين فاصل شارع ولا أرض مضى منه شارع ولا أرض مضى أمام، لا علاقة للمسجد بالمقبرة مقبول عنه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل زيارة المساجد 7 في المدينة المنورة يعتبر من الوسائل المفضية للشرك؟ نعم، تمنيها هذه المدينة مسجد داخل مسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الكبرى، أما بقية المساجد فلا كغيرها لا تقصد للزيارة ولا للصلاة فيها مثل غيرها. حضرت الصلاة في أصلها أو ساكن عندها أو مريت بها أصلها، أما أن تقصد الصلاة فيها هذا بالتأكيد مش مرة إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أم الصلاة والسلام عليه فقط؟ كل الأعمال عليه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، هذا الأمر هل يحصل بتسعين شريط فيه هذه السورة؟ لا، لأن القراءة عبادة، القراءة عبادة لا بد أن تكون من مؤمن يقال أن الشريط هذا أعلى معه هذا أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى أعلى كتاب الذي تقولها أنت وعملها أنت يكفي عن السبيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، زيارة البيت المزعوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد فيه والموجود بقرب البيت الحرام، هل يعتبر زيارته من الغلو ولماذا لا يزال؟ نعم، هو ما هو صحيح هذا الذي يريد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو صح لماذا الرسول لم يزره ولم يزره اصحابه ولم يزره السلف الصالح؟ لماذا لم يعتني بهذا البيت بزرور؟ هذا من الكذب، وهذا من وسائل الشرك. وسمعنا من منهم من يستقبل الاعتزال ويستقبل الكعبة، فإن الاعتزال يستقبل الكعبة، وأنهم يذهبون إليه يتركون الكعبة المشرفة عندهم أفضل من الكعبة. هذا من الغلو ومن الباطل، وهذا فيه لا أصل له، إنما هو مزور ومقبول. لو ثبت هذا البيت الجديد في الرسول أليس له ميزة وعلى غيره من البيوت؟ وما كان الصحابة بل الرسول ما كان يعتني به، ولا كان الصحابة يعتنون به ولا يذهبون إليه، إنما وجد هذا من يعني من زمان قريب، من زمان قريب بنى أحد القرآنيين وبقي، لكن عسى الله أن يسر إزالته. نعم، وراحة المسلمين منهم لو ذلك. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد ذكر لي قصة دفاع مع النبي صلى الله عليه وسلم شخص، وزعم أن من الأدلة على صدقها أن الرفاع من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتوقع منه الكذب، فهل الرفاع من آل البيت حقا؟ ولكن لو ثبت انه من اهل البيت هذا كذب، هذا كذب صريح، ولو ثبت انه من اهل البيت فاهل البيت غير معصومين، غير معصومين، منهم كفار، اهل البيت منهم كفار، منهم عبدة اوثان، ما يكون من اهل البيت صحيحا انما تمسك واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، واخلص العباده لله عز وجل، هذا هو الذي له شرف تقوى وشرف النفس، كما له قضية الله. أما من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من أهل البيت، عمه أبو طاهر أبو لهب نزل فيه آية في القرآن، عمه أبو أبيه تبت يدا أبي لهب كف، كيف يقال إن هذا قريب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ويمنع إذا مع التقوى، إلا مع تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن جماعة نرد على من اتهم أهل السنة والجماعة وسماهم بالحشوية والمجسمة بالأدلة من الكتاب والسنة، ونأخذ بأقوال العلماء بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وذلك من الإنترنت حيث كثر تضليلهم للناس وتسمية أنفسهم بأهل الحق، فهل نستمر على عملنا هذا أم ندعهم وبدعتهم من إباضية وأشاعرة وجهمية ومعتزلة؟ أفيدونا حفظكم الله. العمل جميل وعمل طيب، جزاكم الله خيرا، استمروا عليه، ولكن توثقوا، لا تكتبوا أو تنشروا من الشيء موثق وصحيح كتاب على أهل العلم أو من الأحاديث والآيات والأحاديث، عليكم بالتحري والتوثق والرضا إلى المشروع، وهذا عمل جديد وأنتم متابعون عليه إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال اللهم إني أسألك بجاه نبيك، هل هذا القول شرك أم بدعة؟ هذا بدعة، هذا بدعة، توسل بالجاه هذا بدعة. من تدعو الله بدون توسل بجاه ولا بحق احد ولا بذات احد، فبدعه الدعاء، وتدعو الله بدون ذكر الجاه او هذا شيء لم يرد، العباده توحيديه لا يفعل بها الا ما ثبت في كتاب الله رسولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وان الجاه لما ثبت لا في كتاب الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث توسل بجاهي فإن جاهي عند الله عليم، على مكتوب نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التوسل والمسير أنه حديث مطلوب ليس في شيء من كتب الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للرجل أن يجعل له يوما يحتفل به كل سنة مثل أن يحتفل بيوم تخرجه، وما وجه التحريم في ذلك إن كان حراما؟ لا يجوز هذا التحريم، لأن هذا تعظيم يوم تخرج كل يوم ولادة كل يوم، هذا من فعل المتبعه والفعليه المسلم لكن يعتبرون ما تفعله انه مشروع انك مسلم ياخذون على انه عباده ويقبلون بك في هذا لا يجوز هذا العمل. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.